يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك والأمر لك والأمر لك ما عاد لك يا رب يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. قد يختلط الأمر على كثير منا فيما يبطل الصيام وفيما لا يبطله، فهناك العديد من الأمور التي لا تبطل الصيام ويحرم العبد نفسه منها اتقاء للشبهات، وقد يحدث مع غيره العكس فيقبل على أشياء في رمضان وهو جاهل أنها تفسد صومه، فلا يناله من الصوم سوى الجوع والعطش. فمثلا هناك ما لا يستغني عنه أحد وهو نظافة الأسنان بعد الطعام، في ذلك أخرج البخاري والترمذي وأبو داود عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي، رطبا كان السواك بالماء أو جافا. فالمنصوص عليه شرعا أن إدخال الماء إلى الفم في المضمضة لا يفسد الصوم ما دام لا يدخل منه شيء إلى جوف الصائم، وكذلك استعمال السواك وهو أيضا كاستعمال فرشة الأسنان، سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون الأسنان فلا يفسد صوم إلا إذا تسرب شيء من المعجون إلى جوف الصائم، وأيضا التطيب وشم الروائح العطرية لا تفطر الصوم. أما مما يفسد الصوم فنقط الأنف فهي تصل إلى الحلق ويتسرب من ذلك للداخل، وأيضا الحقنة إذا نفذت إلى الجوف من منفذ طبيعي فهي تبطل الصوم. أما إذا كانت تحت الجلد أو في العضلات أو في غير ذلك من مكان لا يعد منفذا طبيعيا في الجسم فإنها لا تفطر الصائم، وهو ما اتفق عليه الفقهاء. أما بالنسبة للقيء فإن كان عمدا وجب القضاء، أما من غلبه فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقد روي عن الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من درعه القيء أي غلبه خروج الطعام من معدته فليس عليه قضاء. أما ما استاق عمدا أي تعمد القيء فليقضيه، وينطبق ذلك على نزول الدم من الأنف والأسنان إن كان عمدا، ففي هذه الحالة وجب على الصائم القضاء أيضا. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.